الصالح. من خالد. خير ان شاء الله. من عاصم يا اخي صالح؟ صالح بن احمد. عاصم بن سليمان. نعم. وعاصم بن سليمان الاحول. نعم يا اخواننا. ان شاء الله باذن الله تعالى انصح كل اخ ان يحفظ راويا وقت اليوم او اليومين او الثلاثه او الاسبوع يكون يكتبه ويضعه في مخباه حتى ولو كان ماشيا في الطريق ينظره من هذا عاصم بن سليمان الاحول يروي عن الشعبين ويروي عنه أبو عوانة أين محسن الحيمي في طبقة عاصم آخر يشتركان في كثير من المشايخ واشترك كثير من الطلبة في الأخذ عنهما عندك ابن أبي نجود نسمع عديه الضحاك عاصم عاصم من الضحاك بالمخلد ماذا انت يا اخي احمد انت يا اخي يحيى فهد نعم عاصم بن عمر بن قتاده قال رحمه الله عن الشعبي لا كلام ولا قراءه في كتب اخرى والا ما تشعرون به الا على رؤوسكم فاترك الكرسي واجي انظر صحيح نعم يا اخواننا عامر بن شراحيل التعديل يقول الهمداني ما كتبت سوداء بيضاء معنى هذا انه كان يحفظ حديثا وكان آية في الزكاة وهو القائل ومعنى ما قال لو كان الشيعة من الطيور لكانوا رخناء ولو كانوا من الدواب لكانوا سمراء فمن يحفظ يا إخواننا ألم ترى أن الرافضين تفرقوا طيب فقل وارفع صوتك حتى تسمع أهل سعدة من سعدة إن شاء الله ألم ترى أن الرافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال من ترى فطائفة قالت إمام بن الجنود طائف سمته النبي المطهرا ومن عزيز من عبده في سيفهم فيصل الى الرحمن من سيد طراء فيصل الى الرحمن من كل رافض وقيل اذا في الكفر ستين اعورا الى كثير من جعلنا الكفر ولو قيل ان الدين رجل تفجروا ولو قيل في دين تحول احمرا فقلت بها اقوام الرموز واخلق من بول البعير فانه اله هو الاستقبال والجماع الشراء فقلت بها اقوام الرموز في كما قال في عيد الجرام ما شاء الله اتدرون من القائل يا اخوان نعم إنه رجل خبير عاش في التشيع أكثر عمره حتى إن بعضهم لا يزال يظنه شيعيا لكن من اطلع على أبياته وهو من رجال مسلم من اطلع على أبياته عرف أنه قد تاب من التشيع إنه هارون بن سعد العجلي بن سعد العجلي نعم هارون بن سعد العجلي من رجال من مسلم وبعد هذا الأبيات حفظتها من تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. يا محمد حاجز تقول ها انت لا انا ما اقولها خيرا ان شاء الله بلا حد ها خيرا ان شاء الله من احد ان يعرف ما هي ماذا قال في القياس فليرجع الى ترجمته. انا اتحدى ان يتفضل هذا ها اتحدى ان يتخلون هذا الكلام له قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس حطر الأمة الذي لم يقتل الحجاج وخرج عليه ما شاء الله الحجاج لم يقتل ما شاء الله نعم كان من جملة الخارجين على الحجاج فقالوا له سنقول إنك مجنون قال لا أمسي عن نفسي نعمة العقل فماذا فعند أن وقف أوقف عند الحجاج قال إيه يا حجاج إلا إيه يا شعبي خرج علينا قال لم نكن فجر أبويا ولا ضرر أسقيا ولم يضر خروجنا من خرجنا عليه ولم ينفع من خرجنا معه فقال أما أنت فقد صدقتنا ولم يبصره وإلا فقد كان الشعبي إلا فقد كان الحجاج كان لا يترك الشخص إذا خرج على الحاكم إلا أن يعترف أنه قد كفر حتى أن شخصا دخل عليه من ذوي الهيئات الطيبة فأراد الحجاج أن يشجعه على أن يقول الصدق من أجل أن يبطله قال أرى وجها لا أرى وجها في الصلاح والخير أو بهذا المعنى فقال لا بل انا اكثر من فرعون فضحك الحجاج غطى فمه بكمه ثم قال له انصرف والله المستعان ايباح له ذلك يا عبد الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان خيرا ان شاء الله قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم نعم علماؤنا فقهاء محدثون وفقهاء وعلى رغم ألوف حافظين نعم وماذا ومتنبصين حتى إن محدثا من المحدثين شرح حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ورأيته ترجمته لا أذكر اسمه في ماذا في سير إعلام النبلاء وقال الحافظ الذهبي إنه شرح حديث يا أبا عمير ما فعل النغير وليس له كتاب يذكر ولا شيء يذكر غير هذا لكنه أعجب الإمام الذهبي فذكره من أجل هذا وقد رأيت تلك الرسالة مع الشيخ حماد الأنصاري الطاهرين حفظه الله تعالى. نعم، واستنبط منها ذكر كراسه من إباحة ماذا يا إخواننا صيد المدينة يا بغمير ما فعل المغير. ولنها بارك الله فيكم التسلي لمن لم يولد له. نعم، ولنها مداعبة الأطفال. نعم، ولنها التصغير المغير ما نوع من الطيور كان يلعب به ثم مات عليه فجعل يبكي عليه، فمر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يبكي على الطائر فقال له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وقال اي الرجل الذي شرح هذا الحديث، قال ما شرحته هذا الشرح الا ان المبتدع يقولون ان اهل الحديث لا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا الا حدثنا واخبرنا. فما قال بعضهم زوامل للاخبار لا علم عندهم بجيدها الا كعلم الاباعد. لعمرك ما يدري المطير اذا غدا باحلاله او راح ما في الغرائر. وقال ايضا بعض الشيعة يدعون اهل الحديث وهاهم لا يكادون يفقهون حديثا. والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارجي. نعم الخارجي الخارجي انا عرفته. عندك يا اخا نعيش متى عهدك بهمداني اخر؟ قرأنا في العصر عمر بن أبي زايدة وهو الواجعي مولاه، وهكذا عمر بن أبي زايدة يا أخانا البخاري بارك الله فيه، وهذه أختها. نعم، متى عهدك بهمداني آخر يا أبا سعيد؟ أبو سعيد لا يدري. عندك يا أخي عارف ها؟ في العصر. عندك يا اسماعيل؟ خير ان شاء الله. دعوني دعوني. عمر بن ابي زايده الوادعي مولاه. نعم، عندك يا محمد؟ محمد لا يدري. اتنكر عمر بن ابي زايده ما هو وادعي مولاه؟ الله المستعان يا اخواننا. عندك يا اخي جزائري؟ ها؟ في العصر يقول. ها في العصر. عمر بن ابي زايد مولاهم. خيرا ان شاء الله. نعم. عندك يا راجح؟ ها؟ في العصر. ها؟ في العصر. في العصر. عمر بن ابي زايد مولاهم قرأناه في العصر يروي عن عون بن عبد عون بن ابي جحيفه. فليبلغ الشاهد الغائب اين بلال؟ عندك يا بلال؟ ها؟ نقول في العصر. في العصر. نعم خيرا ان شاء الله. الذي يقول في الاخر احسن منا. من ماذا؟ دعوني. عندك يا عبد الله بن محمد؟ ها؟ سعدي. انت الذي اجل من عندك او من عند الجيران؟ من عندك. الله يصلحكم يا اهل العصر. قال ابناكم فضوليتكم. ها؟ نعم الان يا اخواننا اظنكم كنتم مسافرين. قال حدثنا سفيان من سفيان عبد الله بن نمير هذا يروي عن سفيان الثوري. نعم فمن سفيان؟ ها؟ ايه محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان خيرا من سفيان. عندك يا نايف؟ عندك يا ابا عبد الله؟ معينه هذا ولده. قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. ثم ابن القيم فيقول هذا الصراع. ها؟ هذا الصراع اذا كان به الصراع فلا شيء ان تشرب قائم. النبي صلى الله عليه وسلم يشرب والمسعود يشرب. صحيح يا أخوان. يا الله يا إخوان نجزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى حدثنا سريج بن يونس ومن الغربة ومن الغربة المعلقة عند أم سليم الصراع. يا الله يا اخواننا. ها؟ ها؟ خير ان شاء الله. نعم. يقولون نسخ الان. ها؟ يقولون نسخ. يقول لا نسخ. نسخ الان. ايوه. صنيع مسلم ان تلك الاحاديث المتقدمه مسلوخه. هذا صنيع مسلم. او انها خارجه من النهي الى الكراهه وهو اقرب. نعم. عن ابن عباس عن الشعبي عن ابن عباس ثم قال حدثنا سريج بن يونس نعم ماذا؟ قال حدثنا هشام بن بشير وفي طبقته هيثم وكلاهما من مشايخ الامام احمد فينبغي ان تتنبه ويعرف في المشايخ هيثم لكن ما اذكر هيثم بن من؟ خارجه. ها؟ خارجه. هيثم بن خارجه؟ طيب. قال اخبرنا عاصم بن الاحول حاء وحدثني يعقوب الدورازي واسماعيل بن سالم. اسماعيل بن سالم لا اعرف عنه شيئا. قال اسماعيل اخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم بن الاحول ومغيره عن السعدي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وانت اسال تريد كان؟ ها؟ كيف التوحيد يكون التقليل للنبي؟ قال رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه ولا يكون في حقه مكروها من عاجل بيان التشريع. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني ابي قال حدثنا شوبة بن الحجاج عن عاصم سمع الشعبي سمع ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زمزم فشرب قائما واتقى عند وهو عند البيت واستسقى وهو عند البيت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وائل بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديثهما فاتيته بالفالوي. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير الشهير بالناقد الشيخ ليس عمر بن عمر ها ابن ابي عمر حدثنا ابن ابي عمر بعده حدث الخالد امام انها الزجرة عن السرب قائمة صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى العدني وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول. قال حدثنا الثقفي من الثقفي يا ابا عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال انا ايوب بن ابي تميمه صح وهو ابن ابي تميمه السختياني عن يحيى بن ابي كثير اليماني اين اليمامه يا عبد الله اين اليمامه يا نايف اين كذب اين اليمامه أين اليمامة؟ سنن صحيح سنن. قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مختلف في اسمه قيل نعم ماذا إن اسمه قيل إن اسمه الحارث بن ربعين أن النبي وهو ماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير فرسان فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع ما اسم أبيه أنت الأكوع سلامة بن الأكوع ما اسمه أبيه؟ انت فما اسمه هو؟ سلامة خيرا سلامة بن الأكوع ما اسمه أبيه؟ سلامة بن الأكوع ما اسمه أبيه؟ نعم سلامة عندك ها؟ لا عندك ها؟ محمد بن يحيى ما هي أبوك؟ عندك يا أخي؟ عندك يا مقبول عمر وسلمة ونعم قال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وجلاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنفس في حال شربه فيقبل على نادى على التنفس خارج الإناء. نعم خيرا إن شاء الله أنتم متشددون. قال رحمه الله تعالى صحيح ان اختلف ائمة الجرح والتعديل في التجديد وفي التكامل. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن عروه بن ثابت الانصاري عن ثمامة بن عبد الله بن انس له ولد محدث ما اسمه ولد التراث له ولد لا لا لا ما هو ذاك عبد الله بن المثنى نعم ليس بولد نعم ما قال عبد الله بن المثنى ضعيف صحيح. قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة يحمل على أنه خارج الإناء. أنت أخذ رأسك كم حديثا قرأنا الليلة حديثين الله يبارك فيك ما سافرت الحمد لله نعم فمن صاحب الحديثين نعم الأول أبو قتادة والثاني أنس صحيح هذا تكلم المولى عنه ها الأول ما تكلم انظروا يا أخوان بارك الله فيكم واقرأوا وقل ما حد يقرأ فالأول محمول على أول الترجمة والثاني على آخرها كراهية التنفس في الإناء استحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء لا بأس هو هذا أي لا بأس هو صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد حا وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابي عصام نعم ماذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتنفس بالشرب ثلاثه ويقول انه اروى واقرى وامرى قال انس كان يتنفس بالشعر الشراب ثلاثا نعم ها هذا امانه لا لا اعلم لا لا البخاري يقول لحديث ابن مبارك لا بأس المتابعة عند مسلم ممكن مسلم ما بلغ قول البخاري او لا يرى ذلك لكن الزيادة ها الزيادة ايه نعم تقول يتوقف فيها. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن ابي عصام عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثله وقال في الاناء الرحمن الرحيم والامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ابو زكريا وهناك يحيى بن يحيى اخر كلاهما روايا عن مالك الليث الاندلسي ولليث الاندلسي ورد المحدث رأى الموطأ عنه هذا نسمه عبد الله عندك عبيد الله دكتر لا قال قرأت على مالك بنالك إلى من دار الهجرة قال ابن شهاب محمد بن مسلم قيل إن مالكا أثبت الناس بابن شهاب نعم أنا لك ابن مالك ما شاء الله هذا السنة رباعي للإمام مسلم ولا تيسرت له ثلاثيات فيما أعلم أما البخاري فقد تيسر له ما يزيد على العشرين من الثلاثيات أنا نتبه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء أي خلط بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر شيب بماء من أجل ماذا أن يكفيه قال فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن عندك يا أبا علي الأيمن فالأيمن ما إعرابها هل انظر الشاشة هاي مولة خير عندك يا سعيد وإلا فجلك انت درست القدرة كلها درست المتمم كلها ها من أول درستها كلها من أولها الآن لا لا ما لفظ تعيدها من جديد يدل على انك قد درستها اي نعم عندك يا فتحي كانها فاعل والله فاعل لماذا فاعل محدود والتقدير خيرا ان شاء الله عندك يا محمد ايه ها نو يا عربا ماذا قال قال يستمر في لا وجهان على النفس على انا مفعول فعلا محلوب اعطي الايمن هاي لا لا لا لا لكن عندنا الان ايمن قال على رفع الله مبتدا وخبر ومحذوف تقديرا الايمن احق الايمن احق خير ان شاء الله هذا الاخير الذي تبادر الى الذهن نعم يا اخواننا بقي الطالب أحد ولو كان صغيرا طلب ماء يعطى ثم بعد ذلك يعطى من عن يمينه نعم وبقي حديث إذا سقيتم فابدأوا بأكابركم الشيخ يقول إنه معل قال رحمه الله تعالى يا سيدي في حديث العباس أعرف أن المنقذ محمد بن سهم هذا هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله وعمر بن ناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا طيب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري محمد بن مسلم وقد استفسر سفيان في الزهري لكن حديثه مقبول لا غبار عليه. عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينه وانا ابن عاشر. ومات وانا ابن عشرين وكنا امهاتين. طيب يحسدني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من كاة داج وسيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال له عمر وابو بكر فقال له عمر وابو بكر عن شمال يا رسول الله يا ابا بكر. فاعطاه اعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الايمن فالايمن. نعم على هذا فتحه والاول ايضا عليه فتحه. خيرا ما رايت الا الضمه خيرا ان شاء الله. أفعال اسمه الأيمن فالأيمن ما هو حال يكون مفعول به لفعل محذوف. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. على النووي. أخوكم يقول قرانا حديثا واحدا عندك يا أخوكم يقول قرانا حديثين عندك حديثا واحدا عندك يا أخي حديثا واحدا. إيه نعم قرانا حديثا واحدا خيرا إن شاء الله. أنت لقد أنت هو لقد إن شاء الله. أنت ما تلقب ها أحسن ليس تضع في هذه الناس هذا رب إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان جاني. نعم وفيه. وبعد هذا يا أخوان أنت رأيكم أننا نذكر مجموعة من المضعفين في هذه الذين قد لفلوا ولم يتوبوا من التلقين في هذه الرسالة فماذا يا اخوان يصلح او ما يصلح؟ ها؟ نعم؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ايوب المقابري وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر بن ابي كثير عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن ابن حزم ابي طواله الانصاري. ما حال يا اخواننا انه سمع انس بن مالك ها وحدثنا عبد الله بن مسلم بن ضعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان يعني بن هلال عن عبد الله ابن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شفته من ماء بيري هذا. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر جاهه وعربي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا ابو بكر رسول الله يريه اياه. فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعرابي وترك ابا بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الايمنون الايمنون. قال عليك: فهي سنه فهي سنه فهي سنه. نعم ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث لا والإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري أبو تيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، وهذا من تحري الراوي وهو قتيبة بن سعيد. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يأمر قارئا فيقرأ عليه. نعم. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار الأشجعي عن سهل بن سعد الساعدي قيل إنه لم يسمع أن أبا حازم لم يسمع إلا من سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء. فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا لا والله لا أوتر بنصيب منك أحدا. قال: فكله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يده، أي وضعه. وهذا كالأحاديث المتقدمة في شرعية العباس. طيب خبر بذلك وأردنا أن نتفتح. كيف تقول أحمد بن حنبل في تاريخ الطبراني؟ أين تاريخ الطبراني يا بني؟ لا، هذا ليس بصحيح. الله المستعان. تثبتوا. لعله يقصد تاريخ الطبري. ولا تاريخ الطبري أرفع. عند ذكر سلمة بن دينار قلت الأشجعي. لا، سلمة بن دينار المدني. نعم، سلمة بن ذاك سلمان الأشجعي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله. والإمام أحمد من أينه يا أخي؟ ها؟ البغداد. البغداد خيرا إن شاء الله. الإمام أحمد من أين يا أخي؟ أنا اللي جارف بغداد. عندك؟ عندك يا أخي أنا؟ عندك سيداني؟ إيه؟ عندك؟ عندك عندكم يا أخي عند الجيران؟ الآن عند الجيران لا. خيرا إن شاء الله. سنرجع إلى ماذا؟ إلى جيران الجيران. كوفن. خيرا إن شاء الله. سنرجع إلى جيران جيران الجيران. ها؟ صحيح. مروزي نزل بغداد. من أين يا أخانا عياش؟ ها؟ من الكتاب؟ أي نعم. أصلحكم الله يا إخواننا. ومروا من خراسان. أصل الجامع لها خراسان. قال أخبر نيشابور وبخارى نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم نعم حا. وحدثناه قتيبة بن سعيد. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد القاري مسكين القارة ابن عبد الرحمن القاري نسبة إلى القارة ونسبة إلى ماذا؟ الإسكندرية الإسكندراني. كلاهما عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله ولم يقولا فتله. ولكن في رواية يعقوب فأعطاه إياه. أبو مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيشابوري القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وعمر الناقد. أي نعم عمر الناقد. أمر الناقد مسموع به يا أخي. أي نعم يا خليدي. محمد أحسنت. قال إسحاق بن إبراهيم الشهير بن راهواي ذكرى حسنة لهؤلاء المحدثين أن تتكرر أسماؤهم ويجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين أو في الآخرين. نعم في الآخرين. نعم. فنحن نقرأ أسماءهم وتتكرر ولا نمل. نعم. وهذا هو الفخر وهي العزة بخلاء أهل الدنيا، فإنهم يموتون إذا مات سلطانهم، بل أقبح من هذا. ربما تتبعهم اللعائن والتسخط. نعم يا اخواننا، فالعلم خير من الملك والرئاسة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة. من القائل الثوري؟ سمعت من يقول الثوري فليقل أنا. عليك كلب أدمت قلت عليه على الثوري خيرا إن شاء الله. سفيان بن عيينة عرفناه بسلامين، وعرفناه أيضا بأمر ابن دينار، فإنه لازم أمر ابن دينار 20 سنة حتى لو شغب لحي أمر ابن دينار، فكان سفيان يفهم حديثه لكثرة مجالسته له ولعلمه بما يقول. خيرا ان شاء الله. قال عمر وهو ابن دينار ابو محمد الجمحي عندك يا خالا خولاني اين اقوى عبد الله بن دينار ام عمرو بن دينار قهرمان ال الزبير؟ عمرو بن دينار نعم كثر الله في الرجال من امثاله خيرا ان شاء الله. عندك ها عبد الله واين اقوى عمرو بن دينار ابو محمد الجمحي أم عبد الله بن دينار؟ عمرو أنت الذي جئت بالحق أحسنت. من أين أنت؟ سوادية فيضاني. قال عن عطاء وهو ابن ابي رباح ذلكم الرجل الاسود الذي رفع الله شانه بالعلم واصبح فقيه اهل مكه الى ان اصله يمني وانه من الجدد، كما انه قيل في عمرو بن دينار أبو أبي محمد الجمحي إن أصله يمني. وماذا والمهم إمام من أئمة المسلمين رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم. الزهري أخشى منكم لعندي حاجة. هي خير من إن شاء الله عند مقبل لحظة. نعم الزهري يقول لسليمان بن عبد الملك ولعبد الملك إنما هو العلم من أخذ به شاة. ما حال هذا يا أخي مقبل؟ سلام. هذا كلام يقول لا يدري يا اخوان ما نعم يا قدسي ضعيفة جدا هكذا من ضريب من الوليد بن محمد المنقرن خيرا ان شاء الله. سمت ومن اين وقفنا على سندها؟ عندك يا احمد ها ايش يقول احمد؟ ما يذكر ها ما يذكر. فعندكم كلكم بالمعرفة علوم الحديث للحاكم. طلع عن امر عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها اكراما للطعام. وهكذا يجب على المسلم ان يكرم الطعام حتى لا تزول النعمة من بين ايديهم. وما معنى حتى يلعقها ويلعقها؟ انبات يلعقها يعني يلعقها تابعة. نعم. ويلعقها يعني يعطي الاخر من الاخر او زوجته او ابنه. ها؟ زوجته او ابنه. واذا كانت تتجذر ماذا تضع؟ اعطي الولد الصغير الذي لا يعقل. واذا كان عقل ويأبى يلعبه ما يرغم احدا على العاقها وهو يتقدر منه. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن النفخ في الطعام من اجل ربما يسقط شيء مع النفخ فيتقدر الاكلون. نعم يا اخي. ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى خلوني انظر أهل المؤخرة مالا أم لا. عندك يا أخي ليدي تضم كم حديد غرال الليلة؟ ها؟ من صحابيه؟ الراوي له عنه الراوي له عن عطاء وعن عمر وعن سفيان. اي نعم جمع اسحاق بن راهويه وعمر الناقد وابن ابي عمر وابن ابي شيبه. ما شاء الله. وهذا الامر للنازل. نعم احسنت يا اخانا. انت ظاهر ولا انت ظاهر؟ ها؟ الا ما صرفه السليم. طيب لا وفي وضعت الله ياخذ بالظاهر الا اذا صرف الظاهر دليل. ونقل هكذا ان شاء الله. ولسنا مقلدين لأبي محمد بن حزم رحمه الله. لو كنا مقلدين لقلدنا أحمد بن حمد فهو أجل منه وأتقى أو الصحابة أيضا. الصحابة هم يأخذون إيه؟ لا بأس. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم عبد الهادي. فإن لم يجب فعند أخيكم حمود. نعم يا حمود عندك لا تلتمس من الجيران حتى بينما أنا أسأل عبد الهادي. قال حدثني هارون بن عبد الله له ولد المحدث ما اسمه. نعم يا حمود له ولد المحدث ما اسمه. أحسنت يا خالد. نعم عندك يا أبا سعيد له ولد المحدث ما اسمه. أنت عندك يا أبا سعيد الآخر؟ ها؟ نعم كثير يزيد. عندك يا أبا علي؟ ها؟ سمعت خيرا ان شاء الله. عند اهل جنة ها موسى. نعم صحيح موسى بن هارون بن عبد الله من رجال التقريب وهو اجل من ابيه. قال حدثنا حجاج بن محمد وهو الاعور المصيصي. اسال الله يبارك فيه. طلب فلم يضر اختلاطه لان يحيى ابن معين نهى اولاده ان يمكنوا احدا من الدخول عليه. اولاده ولا اولاده ولا ولده من؟ نعم وهو من اثبت الناس ابن جريج. ها وحدثنا عبد بن حميد. نعم عبد بن حميد الكشي ويقال الكشي ابو محمد مقبل راو يروي عنه من مشايخ الحاكم لم يسمع منه فضعف. نعم يا مقبل فمن هو؟ ها اخوكم مقبل ما يدري يا ابا ياسر محمد بن حاتم بن خزيمة. انتبهوا ربما يقال محمد بن خزيمة فتتعبون فهو هو ربما ينسبه الحاكم الذي ما الذي هو مصعب. اقول هذا نعم الى جد كذبه وروى عنه. الحاكم كذبه وروى عنه. احسنت. قال رحمه الله تعالى اخبرني ابو عاصم الضحاك بن مخلد جميعا عن ابن جراي عبد الملك ابن عبد العزيز بن جراي. ح وحدثنا زهير بن حرب ابو خيثمه واللفظ له. قال حدثنا روح بن عباده القيسي قال حدثنا ابن جراي. قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. كم حديثا قرأنا البارحة يا أخي الذي بعدك يا أخي عبد الله؟ كم حديثا قرأنا البارحة؟ كثر الله الرجال من الأمثال. طيب خيرا إن شاء الله لا بأس. كثر الله الرجال من الأمثال طلبة العلم أحسن من الضائعين المائعين. جزاك الله خيرا. نعم عند جالس عندك يا أخي كم حديث؟ حديثا واحدا عن صحابي. نعم وما الحديث؟ في عقل الاصابع. نعم الراوي له عن ابن عباس يا ابا عبد الرحمن. ها؟ والراوي له عن ابا صحيح. وعن عامر صحيح. وعن سفيان سماع هكذا يا اخواننا عبد الرهوي وابن ابي عمر وعمر بن نازل والرابع ابو بكر بن ابي شيبه ما شاء الله. هذا السند الاول. هذا السند الاول قال رحمه الله وهو الذي يعني راجعناه امس ذكرنا فيه. قال رحمه الله حدثنا ابو باسل بن ابي شيبه عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان. نعم يا اخواننا تذكر لنا آل ابي شيبه كلهم ها بعض لا ابغي كلهم. نعم تفضل. اللي بعطيك الورقة تفضل. عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان هؤلاء ايضا. نعم عبد الله. عبد الله ابو محمد وابو محمد وعثمان وعثمان لا وابو ابراهيم. عبد الله بن محمد بن ابراهيم ايه بن عثمان لا عثمان لا عثمان اخوه. هؤلاء ثلاثة ثلاثة وعثمان اخوه وهو القاسم ايضا ها والقاسم وعطوم القاسم ومحمد بن عثمان ومحمد بن عثمان نعم وابراهيم بن عبد الله صحيح. واحد اللي عبد الله اخوان ولد اخر مثله محمد محمد طيب خيرا ان شاء الله. سبعة بارك الله فيك. قال رحمه الله وزهير بن حرب ابو خيثمة النسائي. نعم ومحمد بن حاتم السمين. قالوا حدثنا ابن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الجرح والتعديل. فهل هو من المفسدين في الجرح والتعديل أم لا؟ المفسدين. بارك الله فيك. أنا الذي يظهر لي أنه ليس من المفسدين. هذا الذي يظهر والله المستعان. هذا الذي يظهر ولا يرجح قولي على قولك الا بالبرهان. صحيح. فان شاء الله تراجع ترجمته وفيه كتاب لأئمة الجرح والتعديل. ذكروا المكثرين وذكروا من لم يتكلم الا في الواحد والاثنين. قال رحمه الله عن سفيان وسفيان بن سعيد الثوري ابو عبد الله امام نعم من ائمه الحديث وايضا من ائمه الجرح والتعديل والذي يظهر لانه ليس من المكثرين. مات مختفيا من المهدي فرفع الله شأنه. نعم ولم يكن له في عصره من يماثله في الحفظ حتى إن شعبة يقول إذا اختلفت أنا وسفيان كان قول سفيان قول سفيان. ومر به التتبع ان سفيان راجع شيخه الاعمش في حديث فجعل الاعمش يهمهم كانه يعد حديثه ثم قال القول ما قلت. نعم عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن سعد بن مالك عن ابيه نعم فيه عبد الرحمن وفيه عبد الله ويمكن فيه غيره سياتي بن هارون عبد الرحمن. طيب بارك الله فيك. انا به وهو كعب بن مالك من شعراء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وممن عذرهم الله سبحانه وتعالى في التخلف عن غزوة تبوك. فكرهم يا اخي من هم الثلاثة؟ هذا صعب ولا تذكر الاخرين لا يذكر. فانت احسن من ذاك الذي قال حدثني عكرمة واحدة لا قلت يا عكرمة واحدة ونسيت الاخرى. نعم عندك كعب بن مالك ومن؟ مراد بن ربيع صحيح. وهلال بن عمية مكة يجمعهم قولك مكة. عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. نعم فمن استطاع أن يأكل بثلاث أصابع فليفعل وهو أفضل، ومن لا يستطيع فلا بأس أن يأكل بأصابعه كلها. إذا كان في الرز هناك بأس يا أخوان تقولوا ما في بأس إن شاء الله. ها نعم لا بأس إن شاء الله. إن استطاع بثلاث أصابع فذاك، وإن رأى أنه سيتأخر عن أعماله فلا بأس أن يأكل بأصابعه كلها. إذا كان الرز مستويا يدخل بالثلاث أصابع، وإذا كان غير مستوي يفضل. نعم نعم يا أخي. ثم يذهب بالملعقة. ها؟ لا باليد أحسن. باليد أحسن لكن ماذا يا إخوان؟ إذا أكل بالملعقة جائز، يجوز له أن يأكل بالملعقة. فالحمد لله أهل السنة ليس لديهم تشدد. نعم. ومن ناحية الصحة يجب أن يأكل بالأفضل. نعم حتى إنهم يقولون إن الريق ربما يلتفت، والطعام إذا ارتفعت اليد إلى الفم. نعم وبارك الله فيكم. أيضا أن تفيا يده أن يكمل أخوانه والأثر عليه. لعل يا أقول المذيع أن يكمل أخوانه والأثر عليه. فلا بأس خيرا إن شاء الله. الذي يقول أن الرجل لو أكل في الملعقة يقل بجلع. ها؟ هو لا أقرب إلى السنة. لا ليس أقرب إلى السنة. الأكل في اليد أقرب إلى السنة. نعم وماذا؟ حتى لو أكل بغير الثلاث أيضا أقرب إلى السنة. والله المستعان. والأكل بالملعقة جائز. إذا أكل الملعقة يعني ما الملعقة ما تقول له فيه؟ ثم يرجع في الأكل. أي نعم. هذا أمر آخر ما سمعتموه، وهو أنهم يقولون هم أنفسهم أهل الصدق والتجارب أنه يأتي ريق والسعدات من المعدة من الفم إذا كان الأكل بماذا؟ باليد. والحمد لله ما نشدد. إذا جاءك ضيف وطلب الملعقة تعطيه الملعقة. نعم وجزاكم الله خيرا. قال يا العبد لطعام ولم يذكر ثم ولم يذكر ابن حاتم الكلام. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ابن كعب عن أبيه خيرا إن شاء الله. فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رواه له البخاري الظاهر حديثا واحدا وهو حديث شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دفن في القبر الواحد الاثنين والثلاثة وقدم أكثرهم قرآنا. أحمد بن صالح المصري يقول لم يسمع الزهري من عبد الرحمن ابن كعب الظاهر ابن كعب بن مالك هذا لم يسمع الزهري من ماذا من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك او لم يسمع الزهري من عبد الله من عبد الرحمن بن كعب بن مالك. طيب خيرا ان شاء الله. لو رجعت ترجمة عبد الرحمن ابن كعب بن مالك وعبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك لنستفيد وجزاكم الله خيرا. تهديد. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة نعم عندك يا أبا عبد الرحمن هل تقول لي أبي هشام بن عروة أم لا؟ عبد الرحمن الليبي أبا عبد الرحمن الليبي تقول لي ياسين هشام بن عروة أم لا؟ أم لا تدري؟ خير ان شاء الله. نعم تقوم عند اخيك الاخر. نعم تقوم. لا لا لا قم. ها ايش تقول؟ نعم فماذا قال الذهبي؟ قال هشام شيخ الاسلام ولكن أحسن الله عزانا فيك يا ابن القطان. أقول يا أخوان اللي ما وجد مؤرخ مثل الإمام الذهبي، يعني ليس نابغا فقط وجامعا، لكنه ناقل وناقل. فما أكثر تعليقاته على كثير من القصص في كتبه وجزاه الله خيرا. فرق بين شخص جامع واخر جامع وناقد. قال كم حديث انقرأ لنا يا من صحابيه؟ الراوي له عن عبد الرحمن. الراوي له عن عبد الرحمن. إبراهيم بن سعد. سعد بن واحد. صحيح. الراوي له عن إبراهيم بن سعد. سعد بن واحد. سفيان. الراوي له عن سفيان. الرحمن بن مهدي. ها؟ عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي صحيح. الراوي له عن عبد الرحمن بن مهدي ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن حاتم. خير وخير بن حرب. زهير بن حرب. ها؟ لا هذه الكلمه. قول احمد بن صالح. يقول من عبد الرحمن بن سعد. ها؟ يقول قال احمد بن صالح لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب شيئا. لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب شيئا، يعني وسمع من عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب. طيب انما روى عن عبد الله عن عبد الرحمن بن كعب. طيب هذا الذي أردني. جزاكم الله خيرا. حديث حديث البخاري وفيما أظن أنه ليس من الأحاديث المنتقدة. يزنزق ما تمانا ما سمع ها؟ ما سمع عبد الله يعني واحد حديث واحد لا أعلم. وماذا وانتقد قالوا ما سمع فلا يمنع أن ينفق على البخاري. قال رحمه الله عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد ها؟ إيه؟ عن ابن سعد بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبر عن أبي سعد أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عروة عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك لا وعبد الله بن سعد حدثه أو أحدهما عن أبي كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمثله. Yeah.